راح نقرا يلا نقرا الحين نقرا هذا الحين نقرا هذا عندك ابن عقيل لا ابن مالك يا ابن مالك صح انه يجبر الضمير اللي يكون مقام الضمير الا في مكان واحد اذا كان الضمير هو العائد اذا هو في الصلاه يعني اذا هو العائد حق الصلاه فما هو ثابت هبل ال يكون مقام ها الا اي كان الناس مع الحيوانات والاشجار والجبال ولا الاشياء الموجوده قال حبل ادم اول شيء ورجع قالوا يزم ذا قال جبل وذا قال مثلا اسد وذا قال ماء وذا قال تراب وذا قال حجر يعني شجره رجع قال رجع قال بالملائكه قال ها وش اسمع هذول ادرى وش انا اخذ لهم ها لا ما علم ما بلا علم ادم ها علم ادم علم هذا ما ذي الحين الحين حين يخلق لك ربي ذكاء خارق زي ما يخلق لك شيء ما ذي هلا ربي ذي خلق يعلم يعني يدري انه شيء فيثبرجوه في حاجه ما يفهم الموجودة فيه ما يفهم لأن العلم نعرف العلم المفروض أنكم دالحين هم شهادة من العلم يعني مزية كبيرة ما هي مزية كبيرة ما مسألة ما بتقبلوا نفس العلم العلم نفسه يعني أنه مزية يعني كبرى مزية عظيمة ما هي شهادة وذا يعني احتج على الملائكة احتج الله عليهم بإيش بالعلم ميز آدم بالعلم يلا الآن هلا أنا نقرأ سورة كنتم عيد المعشر يلا وين احنا هذا الغريب ما تعدل وين غريب انت عدي يقلل الاستفهام ما انت عدي ما تعدل غريب كنا بس رداد كان هاتي رداد ما نشتر اما بالفتح أما بالفتح والتخفيف على وجهنا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا بالدين وتقبل منا يا أرحم الراحمين أما بالفتح والتخفيف على وجهين أحدها أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا وتكسر قبل القسم كقوله أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر يعني ابدأ بهالكلام نا وش نسميها يعني ايش وش يعني استفتاح استفتاح ها ما هي ذا الحين ذاك زيد قائم زيد اسم استفتاح لا يعني هذا الكلام هل زيد قائم هل حرف استفتاح ليش احنا بدأنا هذا الكلام شايف يبني عليها وش يعني حرف استفتاح هو يشتغل بحرف الاستفتاح لكن اللي تفضل بحرف الاستفتاح يجي مستنبت يعني احيانا كي تبدا تكلم شخص اذا بدا عندك بالكلام مباشره ما هم انتبه الاول كلمه فما احد ما يدري بالكلام لكن تبلش حرف ولا احنا مثلا نقول ها هاقم هاقم انا اشتي تسمع قم لكن نقول ها جيت انتبه لك يجي الحين تسمع اول جرس بس ركز وسمعت انت قم ايه ما بلادي عندك بلا هو يجري يجري وش يقول هذا انك كانك تنبه يعني انتبه للكلام اللي بذكره هذا يقول حرف الاستفتاح وهذا يدل على اهميه الكلام لا هو كذا اذا تنبه قبل يعني انت بس تقول لك حاجه ورجع تقول لك يعني ما هي بسيطه اذا الكلام لا يعني يا بيستعمل هذا الكلام مهم قال ايش قال اما والذي ابكى واضحك والذي امات واحيا والذي امره الامر انا اما ليش بتستعمل احنا نتعقل بالله عليك ايش وش حلف عليه ما يتاكد امانه يعني اقسم بالله الذي ابكى واضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر وش بيقسم على وش وش نقسم عليه؟ لقد تركتني أحفظ الوحش أن أرى أليفين منها لا يرؤهم الذعر. قال يقسم بالله أنها قد تركت، يعني إن المرأة هذه بنت إيش كأنها بتخوفه بالإيش بالهجران والانفصال، يعني كل واحد يروح لحاله، تهدده بالإيش بالانفصال المرأة نابها يعني من بالهجران والقف. قال هذا تفجع وافل من رياح من بيت برق. قال كما رأى اثنان حيوانات يعني تحتدهم، قال ظلام كيف ما بتهدده انها باطرق وانها باطرق. لقد تركتني احسد الوحشي انا ارى عليهم منها لا يرعهم الدعوة. ما في الهجر وش الهجر يعني الذعر ما في الذعر يعني الذعر يعني الانفصال ما بيتلحموا ما بيتذكروا. أنا بيحلف لك أي ما المغلظة يجلك تصدق. أي قال وقد تبدلوا همزة ها أم أو عينا قبل القسم حما ولا عما هما عما وكلاهما مع ثبوت الألف واحد فيها واضح أو تحلف الألف مع ترك الإبدال. يعني إذا الحين لو يجي ويقول لكم واحد عما هل مثلا عما زيد قائم نعم دراج وجه يعني لما ذا الحين يقول ألا بالحين لكن لو لكم بعد ما أندرين وش يعني عام كذيه ويبلع بعد هالكلام آياته ماما. قال وإذا وقعت أم قال وأو تحذف الألف مع ترك الإبدال يقولوا أما بدون ألف. وإذا وقعت أما بعد أما هذه ها إيه قال وإذا وقعت أن بعد أما هذه كسرت كما تكسر بعد على الاستفتاحية. هاسمعوا لا تتكلموا إحنا أرسل قليل واش ما بالله يشتين حين يوم بيكسروا بعد على الاستفتاحية لأنها يعني إنها في عادة أن إذا أحد لا يستفتح يجيب كلام جملة وإنا وأنا إذا هي في بداية الجملة يجي إنا أولا مش قليل إن عدا أول الكلام إذا وقعت إنا ولا أنا هي سواء نحن بنقول بنقول إنا بعد أما هذه قدرت كما تكسر بعدها على الاستفتاحية يعني إنها كأنها تجي بعدها جملة. ها والثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا يعني حقا بغير استفهام ولا باستفهام على خلاف في ذلك سيأتي. وهذه تفتح أما بعدها كما تفتح بعد حقا وهي حرف عن عند يعني لأنها في معنى المصدر معنى المفرد بعد حقا انتوا عارفين قال وهي حرف عند ابن خروف عند ابن خروف لأن قلنا ما بعدها في معنى المفرد كان يفتح الهمزة بس مبلا يلا وجعلها مع أنه معمولة هذا ابن خروف رأي فيها قال أن حقا أما إذا هي معنى حقا أو لا حقا نها إيش نها حرف يعني من إعراب خاص الحالة وجعلها مع أن ومعموليها كلاما تركب من حرف واسم لأن احنا اتفقنا النبي بعدها ما هو لا ايش مفرد جينا معنا حرف ومفرد قال هنجد ان ايش كدو كلام يعني من حرف واسم قال كما قاله الفارسي في هذا من كلام من حرف واسم بالكلام ايش ما هذا كيف بعد قول هذا يعني ادعو يا زيد ادعو يا ما معنى هذا ادعو يا زيد يا زيد ادعو يا زيد هاي وي استف ونبه والله معنى حقا وش ماله يا ربي حقا كذا وكذا احنا كلام ما زيد حقا كذا وكذا وين ولو قلت ايش ماذا عندك معنى يعني قايم مقام الحين قام قل يا ايش بقى يقول الحين اذا قلنا انها حرف يجي مبلغ كان معنا يحد هذا الامر ان زيدا كذا وكذا اسم كله اما ان زيدا قائم زيدا قائم ان زيدا قائم اسم يعني قيام زيد واما حرف تمام هو معنى حقا لكن اشتنا فيه قال اذا جو معنى كان حقا ان زيدا قائم جو معنى من ذاك حين قال يا زيد وانها بمعنى انها وانها قايمة مقام حقا زيد انها قامت مقامت شكور كلمة اما زيدان بس لا ما زيدان ما اما زيدان اما ان زيدان حقا زيدان ما هو ما بيجي كلمة كذا عدد كلمة ان كلمة ما يشي ان زيدان قائم كلها كلمة حد القيامة في عندكم احنا قلنا بتعلم ذا بعدها وما بتستعلى اذا معنا مصدر يعني المفرد يعني أما أن يعني نقول أما أن زيدا قائم يعني أما قيام زيد أما قيام زيد سهلة ما سهلت كلمة ولا مبارة لا كلمة سهلة ما عدا قبل أشتري مراد مفرد وش معنى كلام أما قيام زيد يعني حقا قيام زيد أنا حرف لكن نشتري معنى الكلام كله جدنا نحن في أبي معنى حقا نحن فيها غير حرف معنى حقا وهذه أبي معنى حقا ما بلا انه يشتينا بتشيد هذا المعنى تمام وش يبي حرف اي انا ما ادري ايش تفتح ما قال هذه ايش معنى حقا مثلا ما ضروري نجيب دي معناها مطابقة يعني تفيد هذا المعنى مثل يا زيد يعني تفيد النداء بس هذا حرف ولا ما بالضروره تكون معنى المطابقه معنى المعنى المطابق لها نعم معنى حقا ما بلا هي بتدل على هذا المعنى خليها قامت مقام حقا مثل ما قالوا في يزيد الفارسي ما قائم مقام ادعي وعد احر الله لا بقرب دافع حلم لا ما مثل ما قال فارس يعني في جمله قال قال ايش في جمله ايش قال كلام ايش في كلام في جمله غير قال ويعرف عند ابن حروف وجعلها مع انه معموله كلاما تركب من حرف واسم كما قال الفارسي في يا زيد وقال بعضهم هي اسم بمعنى حقا وقال اخرون هي كلمتان الهمزه للاستفهام وما اسم بمعنى شيء يعني جاء ما معناها كلمه جديده حنا ما هي داخله في ذا الباب هي همزه وما الهمزه هذه مضت وما بمعنى شيء وذلك الشيء حق يعني أما أنك أما أن مثل حين يقول أما أن زيدا قائم يعني حقا أن زيدا قائم شيئا أن زيدا قائم والشيء ذا هو حق بدع يدور يقول شيئا لكن ما بتعدي معناه شيء والشيء أراد به هنا إيش الحق بس لا يخرج عن الإيش القواعد المعروفة حين يفسر هذا التفسير يقول الهمزة للاتصال وما بمعنى شيء هذه هو معروف لا تأتي بمعنى شيء لكن وش هو الشيء حقا قال وذلك الشيء حق فالمعنى أحقا وهذا هو الصواب كاد انها انسب جل انها الهمزه اذا واضح فيها معنى الاستفهام وموضع ما النصب على الظرفيه كان انتصب حقا اذن في هذا الكلام حقا اذا قلنا الماء بمعنى ايش حقا على الاسم الاخير الذي قال الصواب الذي رجعه من ابن الشام وهل الهمزه الاستفهام وش بان اعرف ما وش بان اعرف الذي بعدها قال فالمعنى حقا وهذا هو الصواب وموضع ما النصب على الظرفيه كما انتصب حقا على ذلك في نحو قوله احقا ان جيرتنا استقلوا فنيتنا ونيتهم فريد قال احقا ان جيرتنا استقلوا ها وش اعراب المفرد ذا الحين ان جيرتنا استقلوا ما هو يعني استقلال جيرتنا ها وش اعرابه الله يخبر تابعها باي هاي اصبر انا من الحين تقول عندك زيد وش بايو اصبر زيد الجمله هذا عندك هذا ولا جي زيد فعل عندك هذا لانك تعتمد على الاستفهام وش بايو الظرف انا زمان ومكان هذا زمان مكان عايش زمان مش في زمان معي في حقا يعني في الحق يعني من الحق او في هذا في الحق هذا الامر في من الحق يعني يوضع فيها الاشياء دي حق مكان ولا ما ظهر مكان هنا؟ أنا قلت الشجابة عليها ما يعرف ما يعرف الله يجبها وهو قال سيبويه أنا هم هذا وهو قال سيبويه كان يقول من أول يوم يعني إنها إيش؟ الهمزة الاستفهام وما اسم بمعنى شيء بمعنى حقا واضح والشيء هذا معنى حقا وإعرابه هنا يكون ضرب وهو قال في بقى وهو صحيح بدليل قوله أفي الحق أني مغرم بك هائم سر أفي الحق أني مغرم أنا قلنا وش أراب أني هنا أفي الحق هذا بدل ما يقول أحقا لأن الحق دي معنى الظرف، ما الظرف أو الحق يعني الظرف دي يوم معناه دي يقولوا كذا في الظرف يعني في الحق أني مغرم إذا فأدخل عليها في بس، وأن وصلتها مبتدأ. هذا كلام ابن الشام، رأي ابن الشام ما بعدها مبتدأ والظرف خبر، لكن في الواقع بيصبر وجه آخر على ما قال محمد، إني بيصبر يجوب إيش ما بعدها فاعل والظرف فاعل للظرف، لأن الظرف إذا اعتمد على نفي الاستفهام يعمل يقولوا كذا. قالوا أنه في ثلاثة لو حد غير قالها من مثلها غير وبايسبه يعني نجعلنا مع الضرب وقال المبرد حقا مصدر لأجل حقا محذوفا، وأن وصلتها فاعل، فاعل وش حقا ما أقول فاعل حقا لا ما يفعل حقا أن كذا حقا ولا لا الفعل المحذوف ولا غير ما هذه تقعد عنك الفعل الموجود يعني من مقدر ان احنا ما ان مقدرنا مقدر حق حقا ان زيد قائم يعني حق ان زيد قائم حقا ارفع الحق حقا يا ابن الحق فاعل حقا ولا ها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ايه ما هو قال محمد المطلق مش قال لنا قال احنا الحين ايش قال وقال المبرد حقا مصدر لحق لحقه محذوفا فاعل لحقه لا فاعل احيانا يطلقوا فاعل لهم جمع وزاد المالكي يقول أما معنى ثالثا وهي أن ما هو فاعل لحق ذا المصدر يقول لا الحق الفعل حقا حقا حقا حقا أن زيدا قائم حقا يقول أن المصدر ناقل عن الفعل وحتاج إلى فاعل ليس عندك الفعل ما أدري ما معنى مفعول مطلق ليش ما يقول له الحق قال ما هو فاعل حقا قال بس هم ما قبان قدر الفعل هذه هو هذه هو مصدر قالش وزاد المالكي يقول أما معنى ثالثا وهو أن تكون حرف عرض بمنزلة ألا فتختص بالفعل إنه أما تقوم وش يعني أما تقوم هنا ألا تقوم صح يعني العرض ذكرنا في الجرمية وش يعني العرض طلب زين وقد يدعى في ذلك أن الهمزة للاستفهام التقريري مثلها في ألم وعلى وبد وأن ما نافية قد يدعى في هذا في هذا الأمثلة يشتي يعني يقولوا أنها قالوا أنها بتجيل الإيش ما هو للعرض يقولوا أن العرض يعني يطلب برف جديد أما تقوم يعني تقوم أنا أخوص قال وقد يدعى في ذلك أن الهمزة للاستفهام التقريري مثلها في ألم وألا قال قد يقولوا هنا إن الهمزة للاستفهام التقريري أوه قد يدعى ما قال ويمكن يعني قد يدعي البعض ها لا ما عاد سابر تعترض عليه لازم عاد أولا إيش قد يدعي البعض أو يدعي يعني يدعي البعض أن إيش؟ وأن الهمزة للاستفهام التقريري وكأنه قال ألم الحين يقول إيش؟ قال مثلا في ألم نشرح وهناك قال هو ما هي للتقريب. أنا قال ما هو ذا بيقرر، لأن المفروض أن التقرير أن يليها المقرر به، ما قال بيقرر على أن إحنا ما شرحنا، قرر أن إحنا ما شرحنا لك تدرك، ما قال كذا قبل. لكن نتأوله. أنا قلت أوله. كان التقرير واضح. من هو؟ من هذا اللي يتأول؟ يتأول من؟ يتأول فرج مخشري. يتأول أنا ما يصلح عندي. إيه ما يصلح. ما يصلح أنا التقرير. المفروض ما يليها المقرر. نعم وما أتابعها. أول له باجي يشتي كذا، لكن ما عندنا ما يصلح. ما يصلح يليها إلا المقرر. وهناك بايزين من يليها إيش؟ لم. يعني كان بيقرر على أنه إيش؟ لم يشرح. هذا واحد. لكن ما قلنا لكم قال يدعى. ما قال يمكن أن يقال. ما فهمتوا. ما فهمت وش يعني يدعى؟ يدعى يعني ما هو زكي. لا إيش؟ ما قال إنه ما هذي قال. ماذا رأي؟ ما قلت أنا يعني ما أبنا أقول أنا ويمكن أن يقال كذا. لأن عندي ما هو زابل أن يقول التقرير. قال وقد يدعى، قد يدعي البعض. يعني ذي عندي من البلد يقول نجيب إنه ما هو ضروري ليهم قرر. ما جوا ما جوا. قال في التقرير ضروري ليهم قرر. ما قال من هالشكل. هيسمع. قرر على انه لم يشرح. تمام صح. هاي لحظة صح يا عندك الكلام. صح. هذا نشي دحين في احنا في الحين قال يدعى بس. وضع هذا الحين ذا الكلام. وقد يدعى بذلك ان الهمزة الاستفهام التقديري مثل هذا في ألم وألا. ايش كنا بلا قال يدعى يقول ما هو هذا ما يقول. لان ما هو ما عنده السابر يقول واحد كذا. ولا وانما نافية. يعني قد يدعي مثل الزمخشري يقول ما هنا ايش؟ يشتي هو كذا. هذا كلام. هذا يردوا عليه يقولوا هذا ولا يدعى ولا يمكن هنا بفرق على ما قال عبد الله ما سابر ولا يعني ولا حتى عند ذي يقول قال يصبر التقرير يتأخر المقرر يعني ما ضروري انه ليها يعني اللي ما بعد النفي قال يصبر التقرير في ألم نشرح يبي يقول هذا التقرير ما سابر هنا يقول التقرير ما سابر يدعي لأن احنا قلنا انها قد وردت للعرض يعني انهم قالوا أماتكم وش يعني ان في الله قم يعني بطلب منها القيام وحين قلنا على التقرير ما بها طلب القيام ما هو ذا المدعين له معناه مختلف بس جميل ما داري وش يعني ذا عندك المجبر تمام يعني انه يقرر انه يقوم اما تقوم يعني يقرر انه يقوم خلينا على قولهم تمام هي مثل هذا اصبر ما عاد لك اجل معنا تقولنا في الاخير عندك كرامه مشتي كذا عندك لكن احنا قد يقال قال بعض المحاجين قال هنا إذا قلنا كذا ما هو سابر حتى لو قلنا أنه بايش تقرر بها ما بعد النهر رجل المعنى قال مختلف ما معنى أما تقوم يعني ألم تقوم ما معنى ألم تقوم لك قرر أنك قمت أنت يطلب منك وده ما هو التقرير ما في طلب التقرير غير الطلب طلب الفعل يعني يشتي طبيعه عاد نستر معنا الاول المفروض انه اذا يشتي انه اذا الحين قال قد وردت امال العرض يعني اذا قلت امال تكون بنطلب منك القيام ما معناها كذا العرض ورجع يشتي قالوا بعضهم قد يقولوا ما هي للعرض دي عندك ما بالله ام هذه الاستفهام التقريري وما نافع الالف الهمزه هذه الاستفهام التقريري وما نافع وما جاء هي من ذا الباب ما جاء هي من اما اصلا هي من الديوار همزه وما النافية ما فيها كلام ولكن بيقولوا بيجن هذي بيقولوا نجي ما ضروري ليها المقرر لكن قلنا مع ذلك كله ما هم سابر سوا قلنا وليها مقرر ولا ما وليها لأن هذا معناه مختلف ما هم سابر يدعين معناه أم تقعد يعني أما تقعد معناها ألم تقعد بس فرق بين ألم تقعد وأما تقعد لو قلنا أنه بيقرر في ألم تقعد أما تقعد بيطلب منه والتقرير ما بيطلب منه يقعد هيا ناهي قال ايش وقد تحذف هذه الأمثلة كقوله ما ترى الدهر قد أباد معدا وأباد السرات من عدنان ما تياه مدري يعني انظر كان ابصر ها وش يعني ما ترى الدهر قد أباد معدا احنا نشوف العرض ها وش يعني ابصر ابصر هذا الأمر انظر يعني اعرف هذا الأمر هابت كم من ها لا ظاهر المشي انت عالي زر انت عالي زر اما هذا الفتح والتشديد اللي بيقول احسن الله لك كنها فاسر سهلا ربي تدري تمام كل قول الله يعني قلوا احسن الله لك كن خليها في زرك وربي بادر هي خافة تمام دعوة عندك قلوا احسن الله لك قال ايش اما بالفتح والتشديد وقد تبدل ميمها الاولى اياء يعني ايما استثقالا للتضعيف يعني ان التضعيف ثقيل يشتغل خفف ويقولوا ايما كقول عمر بن ابي ربيعه رأت رجلا ايما اذا الشمس عارضت فيضحى وايش واما بالعشي فيحضر عندنا هو اما ما بلا غلط عدم لها بها جمع والله يا الله انها واما الظاهر ما كذبها الأولى أيما والثاني أما قال إنه في جمع بين المثالين جمع يعني مرة خفف مرة ما خفف الحين واضح ذا الحين أيما ولا أما وما لك يلغن هذا أما تمام قال أما قال تبعث رجلا أما إذا الشمس عارضت شي كذا إذا الشمس يعني طلعت فيضحى فيخرج في الشمس هذا يقولوا هذه يضحى يقعد في الشمس وقت الضحى ولا بعض اللي يسموا السطع ضاحي ضاحي لانه بيجي معرض للشمس قال اما اذا الشمس عارضت فيضحى فيلف في الشمس ايش قال انه فقير انت ما معشي ما بلاك ما جاء الشمس راح يتدفى بها واما بالعشي بيجوا بيستعد من البرد فيحضروا يعني بينتفض من البرد فيحضروا لك يا رجال كذا وهو حرف شرط عندنا فيحضروا قباد وهو حرف شرط لا سهل لا تخبروا لي بالأقوال دي عندكم حقتهم حقيقي وهو حرف شرط وتفصيل وتوكيد ما أدري الحين هالمعاني قال أما أنها شرط فبدليل لزوم الفاء بعدها نحو فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون أما فاء ولو كانت الفاء للعطف لم تدخل على الخبر لأن أصل الكلام كذا أصل الكلام مش معناه أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق ما معناه أن الذين آمنوا يعلمون أنه الحق الذين مبتدع ويعلمون خبر إذا ما سامع قلنا الفاء هنا إيش عطف ما بيعطف الخبر على المبتدع ما سامع بيعطف الخبر على المبتدع كذا ولو كانت الفاء للعطف لم تدخل على الخبر إذ لا يعطف الخبر على مبتدعه واضح ولو كانت زائدة الله فحل استغناء عنها هذا هو مسألة مدركة إيه الله يسأل الله ما عاد قال النبي يصبر زائدة ولا يمكن الاستغناء ولا يمكن إيش بيه لازمة يصبر زائد لازم يعني ما يستغنى الكلام ما هو ما هو كيف على كيفه يعني على كيفه ما فيها تجي لازمة وفيها ما هي ما بلاش يا بك قاعد هذا الحين قال هذا هو زائد ما هو زائد رجلي ايش يستغنى عنه لا الزائد ضروري يمكن ان يستغنى عنه قلنا قد قلت انت هناك ما بي انت زائد هو لازم يعني ما هم كحل هيا اسمع ما علينا هو الشيء قال مش انه يبلا ما قاعدة هذا الحين مش ما لكم قد يقول قاعدة ان هذا هو زائد ضروري يمكن ان يستغنى عنه قاعدة فالزائد هذا اليوم زائد ولو ما كانت زائدة وما كان الباقي زائد صح الاستغنى لو كانت زائدة الفاء نفسها ما يكون زائدة وهي زائدة من يفحر استغنى عنها وش يعني؟ وش يعني؟ كل زائدة تمام الفاء واحدة ايوه ما يكون كل زائدة ما هي قد ليش؟ صح استغنى عنها لكن ليش إن هذا زايد يفعل السمع؟ مفهوم إن الزايد يقدر يتحرك. أيوه حرام عليك. مفهوم إن النبي هو زايد يفعل السمع. لما هو زايد يجاب لك في أرض ويتكلم عن الفاء. ولما لم يصح ذلك ما صح الاستغناء عنها يعني ما هي زايدة. وقد امتنع كونها العطفي قال ولما لم يصح ذلك ما تبرج هي زايدة. وقد امتنع كونها العطفي تعين أنها فاعل جزء أي شيء ما بيسب الله جهي زايدة ولا عطف ولا إيش إما زايدة ولا عطفة ولا جزء ما تبر عطفة ولا زايدة قال إذن جزء فإن قلت قد استغني إذن إذا قلنا أنها جزء فوش عنا شر إذا قلنا أنها زايدة إذا قلنا أنها فاعل جواب بيش فأم ما شرطي أما دي برهن دي حينها شرطية قال الفاماتك على ثلاثة أي إيه كذا عبدك على غيرها ما أعرف ما حرف جولة معنى مبلغ هي جزء ما ندري هذا ما نزال وجاك ما معك قال فإن قلت قد استغني عنها في قوله فأما القتال لا قتال لديكم فأما القتال لا قتال ما قال فلا قتال قال أسرع ماذا استغنى عنها ونقول ما بيستغنى عنها قلت هو ضرورة كعر ماذا فقال عبد الرحمن بن حسان من يفعل ولا عمل جاء في أدوات الشر ما زال تنكر من ما هي أدوات الشر من يفعل الحسنات الله ويشكرها الله ولا شرط ما عفيها ها ما بلا قالوا لا قال إنها هنا ما بيمكن الاستغناء عنها قالوا لا قد ورد شيء منها لا شيء منها ضرورية قالوا لا قد إذا حذفت في قول الشاعر أما القتال ولا قتال هذا عندكم ضرورة ما هي الضرورة قال بيحذف لو ما هو زاي ثم لو عندك حذفوا أنا وهي فالجواب ما في أشكال وذاك شرط ما في أشكال من يفعل الحسنات الله ويشكره ما بيدلل على كونها شرط إلا الفاء فإذا ما حد إحنا ما بيدي عندهم الحين بيدين لك إنه ما إذا حذفت مرة يعني ما بيدي لازمة يعني ما هي شرطية إنه قال ذا الحين لزمت ما هي زايدة إيش يقول كذا حل لزمت ما هي زايدة بل هي فاشر قالوا قال ما قد عاد حذفت هناك أما عندك بلا ضرورة يصبر ما عندك حتى في فاعل الفاء الجوابية هذيك يعني إيش وين بنصلح؟ هي معنا الله الله الله الله الله فإن قلت قد حذفت في التنزيل في قوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم ما قال فأكفرتم حذفها بعد أيمانكم قلت الأصل فيقال لهم أكفرتم الظاهر ما هو قلنا كذا ما هو ثابر فأكفرتم الذين اسودت وجوههم أكفرتم يعني يقال لهم أكفرتم واضح أو لا قلت الأصل فيقال لهم أكفرتم فحذف القول استغناء عنه بالمقول وتبعت الفاء بالحذف ورب شيء يصح تبعا ولا يصح استغناء لا يصبر ما حنجه تبع حنجه هو حذفنا الفعل الذي به قال أنا عذبه لا ما ذا من عذبه وحده فالحاج عن غيره يصلي عنه ركعتين الطواف ولو صلى أحد عن غيره ابتداء لم يصح على الصحيح هذا قول الجمهور أقمنا على المقول مقام وزعم بعض المتأخرين أن فاء جواب عما ما هو في المثال إذا سفر ابترد الكلام ما بحنا أن واحد يفهم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم عباد الله ايش اهدي عمي سهل دعنا مدار ما احنا بدي عندك في سريع لا حين هالآية قد وضحت قال فإن قلت قد حذفت في التنزيل لعندكم من التنزيل وقال في قوله تعالى قال قلت الأصل فيه قالوا لا مجوب عليه يقدر يقال لا يقدر يقال هجوب على هذا ما ذكر ذا عنه لا يعني ذا كلام ثابر من ما هو ثابر ذا التأويل أيها قال ايش ارشد قرارك الدول الخامعة ايها كيف بجد أما الذين سودت وجوههم لا ما بيقولوا لا يقالوا قالوا زعم بعض المتأخرين أن نفع جوابي أما لا تحلو بغير الضرورة أصلا وأن الجواب في الآية فذوقوا العذاب قالوا بعضهم ما يجوز استحدثها في غير الضرورة يعني في غير الشعر يعني إذن الآية ما هي الآية ضرورة إذا بيت أول قالوا إذا هنا الفاء يقول فذوق العذاب هو جواب الفاء الذي قلت ما يدي محذوفة في شيء موجودة لنا دحنها فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بكذا الآية قالوا عدل ما موجودة والأصل فيقال لهم ذوقوا أصل فيقال لهم ذوقوا حذف القول وانتقلت الفاء إلى المقول وأن ما بينهم اعتراض وشو الذي اعتراض أفلم تكن أنا قد أتيت عليكم جميل على هذا القول وشو قال لهم ذوقوا العذاب قال ذوقوا العذاب أما الذين كفروا فيقالوا لهم ذوقوا العذاب بل يقول لهم اعترض أكفرتم بعد إيمانكم يعني هي يقال ما تقال ولا شيء ما ظهر ما في ذه الآية ما تفهم أكفرتم بعد إيمانكم اعترضها أما الذين كفروا فيقال لهم ذوق العذاب فصل بينها تقول أكفرتم بعد إيمانكم معنى ما قالها ولا وين ما يقال أكفرتم بعد إيمانكم؟ الظاهر أنه يقال أكفرتم بعد إيمانكم أنا ما أذهب لحط طالب الاعتراضي هكذا يقول الفاء إيش؟ هي الفاء حدث الجواب ما يقال المجيء عرضه أكفرتم قلوب شباب ما كفرت يا معترض ما بشيء أكفرت إلا أنا مستقيم بي أكفرت وأما الذين كفروا أفلم تكن آمنكم علينا أما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ما بتقرأ في فضل هذا هات مكة يا ذي حلونا ما فينا هاي الله واضح الحين ما بلا قلنا ما ظهر كلامهم لا ولا قليلا تفهموا ولا ما ظهر انك يسبر جي اعتراضية يقول فأما الذين سودت وجوههم فيقال لهم ذوقوا العذاب لكن فصل بين الذين سودت وجوههم بين الخبر الذي يقال لهم بقول ايش أكفرتم بعد إيماني ما هو قال ظاهر انه يقال يعني هاو يقول ما في فذوقوا في وكذا في آية الجافية وكذا في آية الجافية وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم هذه بذلوا قال أفلوا فيه وقالوا لهم ألم تكن آياتي ثم حذف القول وتأخرت الفاء عن الهمزة هذه بذلوا وأما الذين كفروا أفلم تكن أفلم تكن يعني وأما الذين كفروا فيه وقالوا لهم ألم تكن ما معناها كذا ما هنا سبرت يور حتى الفاء يعني حتى الهمزة ها لكن أقول قالوا المتأخرين لا لا Thank you.